قطرات الندى رمضان ما لك في الشهور مثيل رمضان جئت فما عساي أقول والدمع من ألم الفراق يسيل عام مضى غفت القلوب وأدبت همم وأنكرت الثمار حقول واستنفرتنا للمباهج أنفس مالت مع الأهواء حيث تميل ونلوذ بالتقوى ونلتمس الهدى بك يا أجل من احتواه جليل أتراك تشفع للذين تنكبوا واستعبدتهم عن سناك ميول أنا لا أشك وإن يكن عصف الهوى بالقلب لكن شرح ذاك يطول رمضان جئت فما لمثلك روعة أبدا وما لك في الشهور مثيل تأتي فينطلق الرجاء مؤملا ألا يضل عن القطيع فصيل وتشدنا الدنيا لمعترك الهوى فنخر صرع قاتل وقتيل حتى إذا ارتفعت يداك تحية عدنا وعاد صباحنا المأمول أتراك تقبلنا جداول أجدبت وربا ذوت وبها استبد نحول أنا لا أشك فأنت حين تجيئنا يهتز شوقا للعطاء بخيل ويغادر العصيان قبو ضلالة ويعز بالإيمان فيك ذليل نسعد أننا بشر وأن قيامنا موصول وتفاخر الدنيا بأمة أحمد حتى وإن ألف التخلف جيل رمضان جئت وفي مجيئك فرحة ليست بها أبدا تحيط عقول هي فرحة الغرقى بحسن نجاتهم من بعد عدو أتعبته سيول هي فرحة الأمناء يصعد صومهم لله يطمع أن يتم قبول هي فرحة فوق المآذن ينتشي بفيوضها عند الأذان قبيل هي فرحة بالأجر يرفع كفة إن لفنا عند الحساب ذهول هي فرحة أنا نصوم نهارنا والله جل بمن يصوم كفيل فلتأت بالبشرى لأكرم أمة في الأرض كرمها بك التنزيل ولك التحية ما أقمت بأرضنا ولك التحية ما احتواك رحيل شعر ياسين الفيل نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى عزت سعد الدين